السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حضرتك لما كده يعني لحد ما يبقى كونفايت البوينتس المهمه، تمام؟ في ورقه انا محضره لكم اسئله اللي بيجي في الجزء دوت الام سي كيو. الجزء ده مهم قوي في ايه؟ دلوقتي بقول لك ايه المشكله في الايميل؟ ما لقيتش فوليوم 1 بتاع كتاب حضرتك. فوليوم 1 جاي؟ طيب يعني حتى لو طلع كده كده يعني طلع على طول ما تقلقش. الاوفري هندرس مع الكانسر اوفري، التيوب مع الاكسبتس، وحاجه ثانيه اسمها الارضيه بتاعتنا. الارضيه هي مين؟ الهندسه اسمها البيل فلور. البيل فلور دوت هيدرس مع مين؟ هيدرس مع الاسترولاب. هل انت حتى الان بعد نور شهر من الدراسه ما حدش يعرف عن ايه كلمه الاسترولاب ولا عارفين؟ انا هعتبر ان انا هبدا دلوقتي من الزيرو خالص، وات ايفر عارفين مش عارفين مش قضيه، مش مهم. طيب نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم بالايميل جيتا سيستم. ايميل جيتا سيستم بدايه كده في مدخل، مدخل يعني ايه؟ مدخل يعني من بره، صح؟ المدخل ده بجد اللي هو الداتا بتاعتنا اللي بنشوفه من بره. بنشوفه من بره يعني ايه؟ يعني اكسترنال جينيتاليا. يبقى اول حاجه بتجيها هي الاكسترنال جينيتاليا اللي هو مدخل الايميل ده. يعني هو لما نبص على الايميل بتاعك، لما نبص على السنين من تحت ده الجزء اللي يمكن باين، تمام؟ فعشان كده بنسميه ايه؟ بنسميه بلبة. طب ليه بنسميه بلبة؟ ما هو كلمة بلبة دي اصلا في اللاتن معناها ذا كفر، الغطا، تمام؟ فبلبة معناها ايه؟ معناها الكفر. معايا بجد؟ ولان برضه بيني وبينكم هو شيء محرج، شيء محرج جدا. اللاتن معناه ايه؟ اسمه ديودندم. ديودندم ديودندم يا دكاترة معناها حاجة محرجة. something to be ashamed، حاجة تبقى محرجة. معايا لغاية حاجة تكتب هو مين؟ هو اليودندم. معايا لأن الجزء طبعا تعتبر ده فيري سبيشال، فعشان كده اسمه يودندم. شكرا. نقرا ودي. اوكي، خلي بالكم، خلي بالكم، احنا هنعمل الاسماء بتاعتنا ايه؟ اسلام جينيتاليا. اسم اخر ليها بلبة، او ايه اسم اخير ليها ديودندم. هو الاسم ده مهم، ديودندم مهم جدا. ديودندم ليه؟ لما بيحبوا يلعبوا معانا في الاسماء بيكون اسماء غريبه. زي مين؟ زي كلمه ديودندم، اسم غريب قوي معانا، اسم صعب، بس ده اللي بيلعبوا بيه في الاسماء. طيب حلو، البلبة دي ايه وظيفتها؟ هي الفيميل من بره البلبة. يعني معنى كده ان لما يحصل انتركورس اللي هو وظيفه هذا المكان الانتركورس، تمام؟ هيحصل هنا تصادم ما بين الميل وبين الفيميل. معايا ده فكره؟ ما ينفعش تفضل دوت هذا التصادم اللي اسمه انتر كورس. يعني كورس انتر، حاجه بتخش في ايه؟ حاجه الكورس، حاجه بتصعد، اسمه انتر كورس. يعني معنى كده هناك في تداخل ما بين الميل جينيتال اورجن والفيميل جينيتال اورجن، صح ولا مش صح؟ بيخش الميل في انتر برضه، فما ينفعش يكون هذا التصادم تصادم عنيف، ما ينفعش. لازم سبحان الله ربنا يخلق حاجات مبسطه زي كده. العربية مش بالعربية، لو حتى لو قدر الله تلاقي مين طلع هنا حواليك وهنا وهنا من وراك، حاجة اسمها اير ايه؟ اير باك. فربنا برضه هنا خالق عندنا اير ايه؟ اير باك. أول اير باك عندنا يا شباب، أول اير باك عندنا، أدي الباص ايه؟ أول اير باك عندنا في المكان دوت، حتة عالية كده، حتة خافة عالية. نايم على مين؟ نايم على هنا. عارفين ايه ده؟ اللي كاتب دوت ده عبارة عن اسم بيت بدري، صح؟ في النص هنا في ايه ده؟ اسمها سنس تيوبس، تمام؟ سنس تيوبس. على هذا المكان ربنا خالق هنا حبه ثاني. طب ليه؟ عشان المكان ده في الفيميل لما يخبط مع المكان ده زيه في الميل ما يحصلش وجع، عظمه عظم بيوجع. فربنا خالق في الفيميل حته ثاني وفي الميل حته ثاني، عشان فتح مع فتح نايم ما يبقاش عظمه مع عظم. معايا؟ في حتة مرتفعة شوية. كلمة مرتفعة يعني ايه؟ حتة عالية. عالية يعني ايه؟ يعني مونت. تصغير ايه؟ تصغير ماونتن. فدي اسمها مونت. تصغير ماونتن. معايا ده كثرة؟ ولقيناها نايمة على مين؟ على سن البيوبس. هتسميها مونت ايه؟ مونت بيوبس. حلوة قوي. ماشي. المونت بيوبس. معايا ده كثرة؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن شوك فات. حتة فات موجودة فين فوق السن البيوبس. طيب انا لازم قلت على فكرة الفانكشن مش عايزها. حد يتبقى الفانكشن؟ قلنا الفانكشن. ايه الفانكشن؟ ان الفات مع فات يبقى حنين. يعني معنى كده وظيفتها ديورنج ايه؟ سيكشوال انتركورس. وعلى فكره حاجه سيكشوال اسمها فينيريال. بدليل سيكشوالي ترانسميت ديز نيم فينيريال ديزيز. فلما اقول لك عليها اسمها مونز فينيريز يبقى انت فاهم ليه اسمها مونز فينيريز. ليه اسمها مونز فينيريز؟ عشان ليها دور سيكشوال. تلطف يعني تلطف يعني بفر. بفر during ايه؟ during sexual intercourse. It acts as a buffer during intercourse. يبقى هنا الميل عنده ده والفيميل عندها ديت. عشان لما يبقوا مع بعض يبقى في حاجه ايه؟ ملطفه. يبقى اول ايه بقى عندنا مين؟ عندنا المونتي بيوبس، عندنا المونتي بيوبس. معايا دكاترة؟ يقال ان كلمة بينير ليها مصدر اخر غير البينيريال اكشن. مش غير ان هي عبارة عن مخدة. مخدة عند الميل، مخدة عند الفيميل، عشان مثلا الانتركورس تبقى ايه؟ حنين. يقال ليها البنيه فيها اصل اخر. منين بقى؟ من جنس فينوس. مين فينوس دي؟ ده مين؟ الجمال عند الابريق. كمان يا دكاتره يقال ان هنا الاسم ده جاي من فينوس. ليه؟ تعتبر علامه من علامات الجمال في الفينيل. علامه من علامات الجمال عند ايه؟ عند الفينيل. دكتور عايز اعرف شويه من المكان دوت. عايز اعرف ايه مونت فيوبس؟ ايه مونت فيوبس؟ لانها حته فاس موجوده على سن فيوبس. حته فاس عامله زي مخده. حتى بنسميها كويتر كاشن. بفرنج الانتركورس. بفرنج الانتركورس فكان كده ربنا اكتر. انا مصري عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين. شعر من بره ودهن او فات من جوه. يبقى هي عباره عن حته فات عليها شويه شعر. معايا دكاتره؟ فات عليها شويه شعر. طب هذا الفات دوت الموجود هنا ده هل الفات ده زي فات بتاع الجسم عادي ولا يختلف في تكوينه عن الفات بتاعنا العادي؟ يختلف ايه؟ انه very resistant. يعني very resistant. يعني انا عملت رجيم ماشي يا جماعه بيروح الفات بتاعنا كله بيروح. لو الفات دي عملت رجيم الفات بتاعها كله بيروح. بيقل. ما عدا مين؟ ما عدا هذا الفات. ده اسوء من كده. اسوء من الرجيم ايه؟ كاشيكسيا. يعني ايه كاشيكسيا؟ كاشيكسيا دي بتاع ايه؟ الوقت يقول لك ايه؟ جلد على عظم. والله ده الديبريشن بتاعها. جلد على عظم. يعني جلد على عظم؟ يعني ما بقاش عندها لا مصل ولا عندها فات. شويه جلد على شويه عظم. معايا؟ قال لك سبحان الله حتى في اسوء حالات الفينيل حتى في الكاشيكسيا الفينيل لا تفقد هذا الفات. هذا الفات موجود حتى في حاله ايه؟ كاشيكسيا. معايا ده كده؟ خلاص؟ يبقى خلي بالك لو سالت في اوضه يقول لك يا ابني الفات ده بيروح امتى؟ بصراحه ما بيروحش. معاك جدا مع الفينيل. حتى في الكاشيكسيا هذا الفات لا يختفي. ربنا ما جهلناش من جمالها حتى في الكاشيكسيا حتى في اسوء حالتها. لما تكون جلد عظم يعني لوس اوف فات لوس اوف مصل. في الكاشيكسيا ما بقاش فيها مصل ما بقاش فيها فات. لكن هذا الفات هيبقى موجود طول عمره. حلو. طب هذا الشعر يا دكتور الشعر ده في حاجه مميزه ليه ولا طبعا في حاجه مميزه؟ ايه المميز ليه بقى؟ ان معتمد حتى في الفيميل على هرمون الاندروجين. هذا الهير مش هير عادي. امال ايه؟ ده هير سيكشوال. سيكشوال هير معتمد على مين؟ على هرمون الاندروجين في الفيميل. عشان كده. عشان كده ايه؟ عشان كده يا دكتور ده في الميل بزياده شويه عن الفيميل. صح؟ يعني معنى كده لما يجي لك الام اس كيو زمان النهارده ناخد ورقه ان شاء الله الام اس كيو في الفيميل عامل ايه يا دكاتره؟ مثلث صح؟ صح كده؟ والبيز مين؟ الامبرايتس ده في الفيميل. في الميل دايموند. دايموند شيب. طب ليه بس كده بقى المنظر ده ليه؟ عشان مين اكتر الانجنت في الفيميل ولا الميل؟ الميل. فتلاقي الميل عنده ايه؟ عندها سهر كتير. معايا دكاتره؟ ده اللي اجمل من كده كمان ان هذا الهير مش موجود في بس صغيرين لسه موجودين. بيظهر امتى؟ بيظهر لما تخش فيه بيوبرتي. حاجه حدث مهم جدا اسمه ايه؟ سيف الاورال. اسمه ايه؟ اسمه بيو بارك. بيو بارك يعني ايه بيو بارك؟ دي على فكره علامه من علامات البيوبرتي اللي هو ايه؟ ظهور هذا الهير. لما تبص على بنت تلاقي بدا يظهر هذا الهير مع ذلك الأوفر بتاعها بدأ إيه؟ بدأ يشتغل تمام، والأدرينال بدأ يشتغل، بدأت بنت تخش في بيوبرتي، بدأ بقى المصنع ده اللي هو شريط الأورجن دي والأوفري والهرمون بدأ يشتغل معانا كده. يبقى ظهور هذا الهيركل في الليل علامة من علامات البيوبرتي، وهذه اسم شديد اسمه إيه؟ اسمه بيوبرتي. يا جماعة معلش معلش، طيب هنكمل ده، هنكمل مسلسل الإيرباك. ربنا اللي خلق سبحان الله تمام حته فات، عباره عن فات مغطيها مين؟ مغطيها الشعر. هذا الشعر عرفنا ان هو كاتب ان هو ايه؟ سيكشوال هير معايا. وكنا بنطلع على هرمون مين؟ على فكره في الفيميل بنطلع على هرمون مين؟ اندروجين برضه. خلي بالكم مهم جدا في الفيميل ده بنطلع على ايه؟ على الاندروجين. ماشي، بص بقى يا دكاتره، في الفيميل مثلث لكن الميل دايموند، عشان هنا الاندروجين اكتر من هنا. هذا الشعر كاركتر كاركترايز ان هو ايه؟ سيكشوال، ماشي يا جماعه، سيكشوال هير وريسبونس تو سيكشوال هرمون اللي هو الاندروجين. الفات ما بيروحش، الفات ما بيضيعش حتى في الكشف معايا يا باشا. فين ايه الفانكشن؟ ان هو عباره عن ايه فانكشن؟ ان هي اكت از ا بفر مثلا انت البورس هذا الفيبك هير فات مع فات يبقى حنين. طيب هيكمل الفات دوت، هيكمل هيكمل هيكمل هيكمل لغايه ورا خالص عشان نحوط هذا المكان كله من جميع النواحي الاير باك، عشان مهما يحصل انتربورس ما يبقاش فيه الم معايا يا دكاتره. لما يكمل كده يبقى اسمها ايه؟ اسمها الليب الكبيره، الشفه الكبرى، او اسمها ايه؟ ليبيا ايه؟ ميجورا. بالسيف الاورا الدكاتره يحبوا يتفرجوا معاكم. فنيجي الناس بقى جامدين يعني، دكاتره يعني ايه اللي هم دكاتره الناس يعني ناس ربنا يكون في عونكم يعني. ناس هي ناس قريبين جدا وبتحال جدا يعني يتحط على الجرح ايه؟ يورم او يرجع للدين ده. ناس يا جماعه يعني انا والله قلب معاكم من حياه ربنا. يعني فعلا بخش معاكم جدا، لو انا ما بخش مكانكم ما بخش مكانكم. يعني انا بفضل معاكم لغايه اخر يوم في الامتحان. لغايه يعني لغايه اخر يوم، يعني بفضل معاكم والله، بس انا لسه بخش مكانكم واخلص ده. بعدين انا هحبكم لغايه اخر يوم، والله. بس يا جماعه ليبيا ميجورا مفاده ايه بقى؟ ليبيا ميجا تمام، ليبيا ميجا تمام كده. فانا بفضل ليبيا ميجورا هي ليبيا مين؟ ليبيا مين؟ وطالما هي دكاتره، طالما هي كونتينيويشن من هالليك وان تو بيوتي يبقى تحتوي على ايه؟ فات ومتغطيه بايه؟ بجد وبتد عليه ايه؟ عليه هير. يبقى هنا خلي بالك اتس كفرد باي ايه؟ ستراتيفايد سكويما كلاسنايز ايبيثيليوم، ونحتوي على مين؟ على فات. خلينا كده فات كده عامل زي عامل زي المخده، ماشي يا دكاتره؟ ماشي معايا يا جماعه؟ دي المخده مليان ايه؟ مليان قطن، هتلاقي كده حتى مسترخيه كده. فهنا الليبيا ايه؟ الليبيا مشهورة عبارة عن ايه؟ عبارة عن سبيسفايد سكويمس كلاتينايت ايبيثيليا وتحتوي على فات. طيب في كل واحدة هنبدأ فيها بقى نعرف ايه الكاركتر؟ ماشي نعم، الليبيا مشهورة الاثنين، الليبيا ميجا في شفة واحدة بس. بص بقى يا دكاترة هناخد كل واحدة نمسك فيها نشوف بقى ايه تفاصيلها بقى. أول حاجة السبيسفايد سكويمس كلاتينايت ايبيثيليا، طالما كلاتينايت يبقى أكيد فيها ايه؟ فيها شعر. حلو كده؟ تمام. ينفع الشعر يا دكاتره ان هو بيخش في البلطة ويخش في الباجينا ويدخل يخش في الباجينا ده من انفكريشن او هنا بيجي بعد كده ستراكشر فيري فاين ينفع يشك فيها؟ ما ينفعش. يبقى لوجيكالي لما تيجي تجورا الشعر في الليبيا مجورا موجود مين هيلي ولا لاترا؟ لاترا. يبقى هنا شعر هنا لاترا. يبقى اول حاجه هنا فيها ايه؟ فيها هنا هير فوليكل موجوده فين؟ لاترا. طيب تاني حاجه يا دكاتره الهير فوليكل دي عشان خاطر ان هي تبقى دايما ناعمه كده وطريه وما تنشفش وما تشققش وديل ما تشققش، لازم جنبها ايه بيصب فيها؟ اللي هو ايه؟ تلاقي كده قشر كده ولا حاجه صح؟ ما ايه؟ ما تيبيشن جنب. لازم اي شعره هتلاقي في اخرها تحت كده في تيبيشن جنب بتصب ايه؟ على هذه الشعره. تيبيشن ايه جنب. فتمام ماشي اوكي، بس لازم دلوقتي نشتغل على الشعره واللي حواليها. بس انا عايز على بيت الجلد كله، يبقى لازم في حاجه اسمها سويت ايه؟ سويت جلاند، ما اسمهاش سويت، اسمها سويت. سويت حاجه مسكره، اسمها سويت جلاند، ماشي؟ يبقى انت لما تبقى سويتي ما تبقاش ايه؟ سويت من فضلك، ماشي اوكي. يبقى انا في عندي ايه؟ عندي هنا في السويت ايه؟ السويت جلاند. اوكي يا دكاتره معايا؟ بعض السويت جلاند مش كلهم، نسبه قليله منهم يا دكاتره هم ليهم كاركترز مختلفه عن باقي السويت جلاند. يعني بعض السويت جلاند فيهم كارثة مختلفة. ايه اللي بيحصل؟ حاجة غريبة جدا. بص دلوقتي لو جيت شوف جنب كده مثلا دي الضغط كده الجزء ده كله بيقع اثناء السكريشن ده عشان خاطر ايه دكاترة اقول لكم بقى عشان الجزء اللي بيقع منها دوت اثناء السكريشن هو الجزء ده كله واقع فاسمها ايبكس بتقع اسمها ايبو كراين يعني ايبكس بتقع اسمها ايبو كراين سويتلاند some sweatlands are ايبو كراين سويتلاند ما عاد بسك ايبو كراين يعني ايبكس بقى بتقع على الايبكس طب ايه الفايده بتاعتها؟ لا الفايده احنا كانت في الانيمال مش عندنا احنا في الانيمال ان الصحراء دكاترة عشان خاطر الميل يلاقي في الميل ايام زمان بقى صحراء بقى والايه الناس بقى مثلا اللي هم الانيمال قليلين طبعا فعشان خاطر الميل يوصل في الميل لازم ان هو يدفع اثرها يدفع اثرها ايه بقى الاثر بتاعها؟ ان هي في اوقات معينه ينفع يحصل انتركورس معايا مش كل وقت في اوقات معينه بحيث ان هي عادي ممكن تعمل انتركورس اشتغل مين؟ اللي لو كانت سويتلاند اشتغل يوم اللي يحصل طلع منها سكريشن وطلع منها تقع منها مين؟ الايبكس دوت الميل يشم ريحه السيلين ويشم السكريشن بالايبكس ديت يشمها ويوصل لغايه فين؟ لغايه السيلين في اي مكان بقى يعني الميل بيطبع اثرها بهذه الاوكران سوتلا ربنا خلقها سبحان الله ليه؟ عشان استمرار النفس في الجسم عشان نفضل في الدنيا لغايه دلوقتي ما عدا كده عشان كل الحيوانات بتضربوا حيوانات بتضربوا ازاي؟ ان هنا الميل يوصل السيلين عن طريق هذه الريحه النفاذه دي ريحه نفاذه جدا بتستنى كريهة لان الحيوانات ريحه اكسايتنج اكسايتنج جدا يطلع فيها هذا الاثر اللي هو سكريشن مع الايبكس يطلع مين؟ يطلع السيلين موجوده فين؟ ورا الولاد موجوده تحت الاكسله موجوده بيري اينن تمام اراوند عند الليجن مشوره ورا الودان مكان البيرسون شوف الحط بيرسون فين حط بيرسون هنا بيرسون هنا مكان مين مكان الايبوكراين سويسلاند معايا يا دكاتره فالايبوكراين ورا الودان تحت الاكسله بيري اينن وعند البلطة عند الاكسلة ايه جينوثاليا طبعا ريحة وحشة لكن هذه ريحة اكسايتنج للميلز ماشي يا دكاتره لازم انيمال مش طبعا الهيومن ماشي اوكي إذا فهمنا كده إن هذا السكين دوت ماشي كده في هير فوليكل بس دي بره ما ينفعش جوه ما ينفعش تشكنا جوه لا ربنا خلقها بره سبحانك يا رب جميل تمام سيبيها الجراند عشان ايه الهير فوليكل ما تتقطعش حلو قوي السويت جراند عشان ايه الجلد كله ما يشققش بس السويت جراند صم نوت اول صم اوف السويت جراند ار ايبو كراين يعني ايه ايبكس ايبكس ايبو يعني ايه يعني ابوها الحته الفوقانيه دي بتقع الايبكس بتقع ودي دليل كويس على حاجتين على ايه؟ على الايه؟ حلو طب الفات لا انت حبيش كتير وده سؤال اورال مهم قوي انت حبيش الفات ده حبيشه بقى بص يا دكاتره الفات بقى مش فات عادي ده فات يا جماعه في محبش يعني في جواه حاجات كده قاعدين نعرفها نعرفها ازاي؟ هنقسم الليجا ميجوره الى تلت وتلت وتلت يا جماعه ده هنا في حاجه وهنا في حاجه وهنا في حاجه خلاص كده اعرف بقى دكاتره ان كل ديسك يبقى فيه استراكشر جواه مع الفات فات وحاجه ثانيه اوكي طيب اول حاجه هنا دكاتره في هنا كنال كده دكاتره كنال ماشيه كده ماشيه كده كنال ماشيه كده وتوصل لفين توصل لي اللي ممكن يصير شيء ثاني بتاع النيل او السنين معايا دكاتره وليها فتحه من جوه فيها فتحه من بره واسمها الجوانا كنال حد عرفها؟ الجوانا كنال ماشيه ايه في النيل ده؟ ماشي احنا لازم في ميل ماشي فيها مين؟ ماشي فيها الراوند ليجامنت الراوند ايه؟ الراوند ليجامنت معاه دكاتره يبقى هنا في الفيدي ماشي فيها الراوند ايه؟ الراوند ليجامنت وهو داخل كده بيمر مع حته بريدول اسمها بروسيس فاجينالي خدتوها؟ بروسيس ايه؟ فاجينالي معايا شباب ولا مش معايا؟ دي اسمها ايه بقى؟ اسمها بروسيسر فاجينالز اهي بروسيسر فاجينالز في الفيميل ممكن تختفي فلو فضلت اسمها كانال اوف مك ده لو فضلت في الفيميل اسمها كانال اوف مك طب ما ده الطبيعي الطبيعي انك تختفي هذه الكلمه اوف مك تختفي لكن لو فضلت لو بريسيسر اسمها كانال اوف مك في الميل تمام والله لو فت في الميل اسمها في الميل اسمها كنال اوف نار بص بقى يا دكاتره يبقى الابر وان ثيرد معانا مين هنا انسيرتد في الفاجاي في البلفا في الابر وان ثيرد الراوند سيجمنت معايا مهم قوي في الديت الاور يقول لك مين موجود في الابر وان ثيرد of the medial dura. مين ماسك هنا؟ ماسك هنا two structures أو هنا في two structures. عبارة عن ligament وحد بريتون. ligament حد إيه بريتون؟ ما تعرفش إن كان اسمه هيدروكين. هيدروكين أو كان اسمه؟ أقولش إن علاج السك كمان. ما تركوش السك كمان. إن إحنا علاجنا بنعمل إيه؟ اللي هو الدراسة اللي بنعمل إيه؟ بيستخر فيه بيستخر كمان وانا كمان ويقصوا البرتنيان دوت ويقوم اخليه كلام خالص قفلناها تماما ما تفك الكلام في الميلا ينفعش ودي في النادر وانا بقول في الميلا ما تفكرش معانا الايه اذا انا قلت لك انت اي كلام تحس لك انك كفايه تعبير معايا دكاتره يبقى هنا الابر وان ثيرد معايا كده ماسك في مع الثيرد ايه التحديش بتاعته من جوايا ها راوند ليجامنت اللي جاي من جوايا الكلام وعندنا في هنا كلام اوف ماك الدس الوصلنا نفسه فيه ايه؟ الدس الوصلنا عندنا هنا فيه قولنا بقى البعثين سكروطة سكروطة مش ايه مصر في السكروطة؟ اسمها ايه؟ دارتوس مصر طب انت مين مابوت فيه دارتوس؟ طب انت مين يا جماعة السكروطة في المين؟ بيساوي ايه في السمين؟ اللي هي بيجورة ده ناخد فيها ايه بقى؟ فيوجر تلحم دي مع دي تكون ايه سكروطة؟ سكروطة في مصر اسمها ايه؟ اسمها دارتوس مصر دارتوس مصر طيب في الميل اين تقع بقايا الدرس المصر اصابها في الميل فين ميدل وان سير في المكان دوت ريمنانس بقايا ريمنانس اوف درس مصر ريمنانس اوف درس مصر معها دكتور حلوة طيب هنا في الميل وان سير في التعداد تحتاني فيها ايه لقينا في ستراكشر مهم اوي في ستراكشر مهم جدا معا دكاترة مهم جدا ليه للانتركورس معا دكتورة بتنام الاول كده المحاضرة دكتورة معانا دكتورة مش كده ماشي طاقة مع بعض شوية ماشي كده طول بص يا جماعة بتسري وتحتاني هنا في هنا ايه هنا في جلاند معا دكاترة مهمة جدا اثناء الانتركورس بتطلع ايه بتطلع حاجة سكريشن اور لوبريكيشن لوبريكيشن ربنا خلقه طبيعي مش هنا في انتركورس يبقى فيها حكاية حاجة لازم تكون حاجة كده ايه زي كده زيتية كده شوية عشان هنا لما يحصل هو التكور ما يبقاش فيه ألم ما يبقاش فيه حاجة بالجرح هنا ده لوبريكانت لوبريكانت طالع منين؟ من هذه الجلد معايا؟ معايا ده كده راجل دنماركي بتاع اناتومي اسمه كاسبر بارتولينا راجل دنماركي بتاع اناتومي بتاع نفسه دريكتر بتاع نفسه يعني انا بجيب بقول لك انا مكتوب جدا بشرح حاجه للشيخ راجل بتاع اناتومي وليس بتاع نساء ولاد دكتور عباس اكتشفها دي اللي اكتشف هذه الجلال ماشي يا جماعه اسمها اسمها كاسبر بارسلين كاسبر بس عشان كده اوعى حد ما يكتبش البارسلين تمام اه تكتب البارسلين كده معايا ده لا البارسلين ايه دي كابتن معايا عشان ده اسم ايه اسم عالم كاسبر بارسلين معايا ده بارسلين ده اسم راجل مين راجل كان دنماركي كان بتاع اناتومي مكتشفها كمان للاحباب بقى في الايه في الكتب وليس في الانسان لما تشرح الكتل لا فيها دي كلام تحفظت اكاد الانسان لها موجودة فسمناها على اسمه اسمه بطل ايه يعني معايا محمد ايه لما تنساش حاجه بره سميها ايه ايه جلاندي ولا حاجه دي ربنا يوفقك ماشي يا جماعه اوكي دكاتره معايا طيب جبت جبت ماشي يا جماعه اوكي طيب يبقى انا شفت التحابيش بقى كل ده جبت فوق قال لي في مين الفاينا ذا راوند ليجمنت والايه كانوا ماك الميدل وان ثير بقى الترفيه عايز بقى ده يعني remnants of dust مصر عايز تحت في عندي مين عندي البارتل حلوة بيقى فيها communication خلفي communication خلفي لمين لليبيا ميجورة على فكرة في communication أمامي و communication خلفي يعني في عندي حاجة اسمها anterior commission وحاجة اسمها posterior commission التقاء خلفي communication commission معايا طب سؤال دكتور أمريكا في هنا دكتور كاتبين posterior commission رغم ان هم كاتبين في الكتاب او يعني ده في حاجه اسمها anterior commission بقول لك لا يعني هم كاتبين anterior commission ما لو هو واحد بس في كانوا كاتبين commission وخلاص زي ما هنا في التقاء ليبيا مينوره هيبقى فينا حاجه structure تاني في التقاء كاتبينها حاجه واحده ده anterior posterior ليه كاتبين posterior commission ليه؟ عشان دي يا دكتور عشان اكيد في anterior بس anterior is ill defined يعني ايه defined مش واضح مش باين قدامي ليه؟ عشان لما المونستر جه راح بطل سنه ده عن ده فما بقاش هنا فيه اتيل كوميشن واضح بقى يعني ايه شويه ضعيف شويه ما يبانش قوي ما رغم انها حضرتكم النهارده في السلايد ده بشوف واضح بس ما امسككم ليش اهو اقول لك لا ده بس في السلايد واحده ايه باين لكن اكشوالي ان هو ما بيبانش عشان كده حتى في الكتاب مش ذاكرين وانا زي ما كتاب مش ماشي انا همشي كمان مع دكاتره كان برضه كتاب انا مش ذاكر رغم ان هو في انتير كومبريشن ليه عشان المنط بيبعدهم عن بعض بيفرقهم عن بعض خلاص المنط لكن ورا يبقى وين ايه وين دي فايند اكيد طالما في نبي بيشورا هيبقى في نبي ايه ماينور طبعا طالما في حاجه كبيره يبقى لازم في حاجه صغيره ده اللي بشوفه معايا يا شباب دكتور انا في حاجه عايز اعرفها اين تقع اللي هي ماينورا موقعها من الاعراض دي يعني ايه فايده يعني في القصه دي في هذا الحوار اقول لك بقى اللي هي فايده مهمه جدا اللي هي ماينورا دي ربنا غيرها عن اللي هي ماينورا ازاي اول حاجه ربنا سبحان الله شال الكراتين شال دي شال الكراتين راحت الكراتين الهيل كمان شال والعرق والسويت كمان قل وما فيها ايه بقى بقت عباره عن ايه عباره عن 35 سكويمر نان كراتينايز انديليوم معايا ما فيهاش ودي ام سي نو هير ما فيش شعره عليه ودي ام سي لكن تحتوي على ايه لسه عشان يبقى مرطبه صح تبقى ايه طريه تبقاش تبان وما فيهاش مين السويت تبان طب ايه كمان يا دكتور وعشان هي صغيره كمان يا دكاتره شلنا منها مين الفات كمان فشلنا فات وشلنا كيراتين وشلنا هير فوليكل ودي خليناها نادره قليله يبقى خلي بالكم الفروق ما بين ليبيا ميجورا وليبيا ماينورا طبعا اكيد ليبيا ميجورا يبقى ماينورا مين اكبر من مين ميجورا ها يا جماعه سطر مع بعض ايه ايه ميجورا صح طب تمام يبقى الميجورا مالها اكبر دي اول حاجه تاني حاجه يا دكاتره مين بره ومين جوه ميجورا بره ادي مين بره ومين جوه ميجورا بره صح؟ طيب ماشي ميجورا ايه؟ ماينورا جوه ماشي طب سؤال تاني ما فيهاش ايه الليبر ميجورا؟ الليبر ميجورا ما فيهاش مين؟ ما فيهاش فات ما فيهاش ايه كمان؟ كيرت ما فيهاش ايه كمان؟ كيرفوريت ما فيهاش ايه كمان؟ او نادره ايه؟ دكتور ليه سؤال ليه ربنا خلقها كده؟ ليه يا جماعه ربنا خلقها كده؟ عشان خاطر هي الليبر ماينورا بتبقى واحده من اهم 3 سايتس عندنا فور سيكشوال ادفانسز ان ذا يعني ليبيا ماينورا دي هتكسر حساسه جدا دي جوينج انتركوس فهيطلق على ليبيا ماينورا او هتخش بقى موقعها من الاعراض هو الاحساس الكبير الاحساس الكبير يبقى ليبيا ماينورا وظيفتها الاحساس هم يا دكتور الليبيا ميجورا كموقعها ايه؟ اير باك فبتموت موقعها ايه؟ اير باك طب كان في اير باك ثانيه لسه هنقولها كمان شويه انا واقف تاني حاجه معاك في اخر خالص البطه هقول لك بقى ايه وظيفه كل اورجان ايه؟ كلها هقول لك عنها هتبقى ربنا مسكنها لنا سبحان الله ان متسكمه الكلام ماشي ايه كله متسكم سيمبل جدا يبقى خلي بالك ان انا شويه هلاقي مين هلاقي اللي هي ايه الليبيا ماينورا طيب الليبيا ماينورا وظيفتها ايه يا دكاتره وظيفتها الاحساس صح ماشي ادي الليبيا ايه ماينورا طب ليها وظيفه ثانيه هي وظيفتها نفسها حساسه لكن ليها وظيفه ثانيه هامه جدا جدا جدا جدا ايه بقى يا دكاتره في المكان دوت فيها ستراكشر مهم جدا اسمه ايه؟ اسمه ذا جليتر حالا بدور على كلمه جليتر تمام في على النت هتلاقي ان في اكثر من مسمى في اكثر من لغه يعني كل لغه مترجمه الجليتر في مدارسها هتلاقي في بعض اللغات مسميين جليتر تمام او معنى جليتر ذا كي يعني في بعض اللغات هتلاقي جليتر معناها ذا كي ليه ذا كي ليه؟ بيكوز ات از ذا كي ات از ذا كي فور فيميل سكشواليتي اكتر مكان حساس للجنين هو مين؟ هو الكليترس معايا؟ كان مهم الكليترس الارضي الكليترس يعني ايه كليترس؟ يعني ذكي بيكون دي ذكي فور فيميل سكشوال ان هو اكتر حته حساسه في الجنين في بعض الوقت الاخرى اسمه ذا هيدن طب ليه يا دكتور هو مستخبي ليه؟ هقول لك ليه سؤال لوجيكالي فكروا مين مور سنسيف الكليترس ولا الجنين؟ هم مش زي بعض؟ اكيد طبعا اكيد طبعا عارفين ازاي زي بعض الجلترس في الايمين مرابط البين في الايمين صح؟ تاني ما فيش حد ما يعرفش دي المعلومه احنا بس بعدين هنعرف في الايه في الدراسه طيب مين مور سنسيف الجلترس ولا البينس؟ هقول لك الجلترس طب ليه الجلترس ليه؟ وجد ان عدد النيرف فايبر عدد النيرف فايبر في الجلترس ايكوال البينس بس خلي الجلترس دوت عامل ايه؟ حجمه ايه؟ حجمه بي سايز بي كده كده يعني دي بسله اتعامل بسلايه بكثره. فالنير فايبر في البسلايه دي اتحمل اللي بتهدف فيه يا يعني معنى كده تركيز النير فايبر اي اخضر اكيد مين ريتن الوضع اللي الجسم ده بوزيتيف ان الجسم دي حسيته عامل الكورنيا هنا في الكورنيا تحت المنطقه فهنا كده الفرد لما لو اتلمت يوجع عشان ربنا يخفيه عشان بيسمى ده هيدن ليه الهيدن ليه ربنا مخفيها ده كده مخفيه الكاب والجاب تحتيه كاب فوقيه والجاب دي تحتيه يعني كده ده هناخده ان هو عامل زي ايه زي جسم ضابط بالظبط عباره عن رجلين وعباره عن جسم وعباره عن هيدن رجلين وعباره عن جسم وعباره عن هيدن معايا اللي بشر بس كده كانك لبست بقى ايه ريد سوت اللي هو الواقي المصري يبقى احتاج كده كاب ورح رفعت ريد سوت بقى مين باين بس من كده وشه بس حاجه اسمها جلانز بس كله مستخبي جوه ايه حساس ماشي يا جماعه ما ينفعش يتلبس لو اتلبس يوجع فربنا يخليه كاب ويخليه الجاب معايا كاب والجاب الكاب يعني ايه؟ كلمه كاب اللانجوج اللاتن معناها ما قبل الجسم فكلمة ما قبل الجسم يعني بري يعني ما قبل وجسم يعني ديوس معايا بكده ما قبل الجسم يعني ايه يعني البريفيوس بريفيوس كلمة لجام زي اللي هو موجود الحلق اللي اسمه لجام اسمها فرينيلم ده اسمه بريفيوس وده اسمه فرينيلم هو بتغطي بالجام زي لجام الحصان كده لما بتغطي بقه بتغطي كده والحلق بتغطي كده معايا لبكرة ومتغطي الكاب اللي اسمه ايه؟ اسمه بريديوس معايا؟ مغطي مين؟ مغطي كليفلس ليه؟ حسن جدا ما ينفعش تلمس لمس يوجع فبنغطيه معايا بتخبي بس هو يدور في وشه بس يبان بس كفايه كده عليه معايا لبكرة يبقى خلي بالكم الليبيا ماينومر دي تنتصف قدام لمين؟ لبريديوس ما قبل مين؟ الكليفلس وايه كمان وراء الكاب بتاعه وايه؟ وايه سيلا معايا احنا بناخد سيركمسيسن هنفهم بقى ايه القصه بتاعت ايه؟ القصه دي في الايه؟ في الكونسيبت. طب ولا يتقابلوا في ايه؟ كلمه هي فرنساوي كويس محدش طب كويس. ماشي يا جماعه فورك يعني ايه في فرنساوي؟ فورشيت صح؟ مش فاكر صح؟ انا كنت اشرب سوبر ايطالياني. ماشي يا جماعه كوميدي سوبر ايطالياني مصر ده. اوكي. يعني بص يا شباب ان هو بيتقابلوا في حاجه اسمها حاجه اسمها فورك يعني شوكه كلمة فورك والفلسفة يعني ايه؟ يعني فورشيت فورك فوركيت فورشيت هي دي ماشية كده اللغة فورك بالانجلش معناها فورشيت بالايه؟ بالفرنساوي معايا بكتا فورك تمام معناها فورشيت فبنسميها دي ورا كلمة تمام لانجوج فرنساوي هنسميها مين؟ هنسميها فورشيت حلو كده؟ طب يا دكتور هتفهم حاجة ايه بقى؟ الهوا الهوا اللي ما بين التوليبيا ماينورا الهوا ده كله هنسميه ايه؟ هنسميه المدخل يعني مدخل يعني فيستيبيول ده فيستيبيول ده اول سؤال عندكم في الام اس كيو او يعني يمكن في صفحه كده ولا لكم عشان حلو شويه كانت هتبقى من 32 سؤال ام اس كيو بس حلو في نص ساعه معايا يقول لك الفيستيبيول عباره عن ايه؟ الفيستيبيول عباره عن ايه؟ عباره عن ستراكشر عباره عن ايه بالظبط؟ الفيستيبيول عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن هوا هوا هوا ده كان عباره عن اريا خلي بالك ليها أربع باوندرز ويفتح فيها أربع فتحات. أربع باوندرز وأربع إيه؟ أربع فتحات. يلا يا جماعة. دكتور إزاي؟ وإيه أربع باوندرز إيه بقى؟ مين قدام؟ ليترس ريكفري. مين فوق ومين تحت؟ بريس وتحت إيه؟ فرينر. بنكمل فيه كمان؟ ليلا من ورا مين؟ فرشة. برافو عليك. تمام كده. يبقى عندنا في أربعة باوندرز معايا؟ فهنا في هنا البلتلس بالكفرنج عندي هنا ورا في عندي هنا الفرشات وعلى الجنبين في مين؟ وعلى الجنبين في اللي هي ايه؟ ماينورا. طب يلا يا جماعه نتخيل مع بعض ايه الاربع فتحات اللي بيفتحوا في الفيستيول؟ ثانوي يوريثرا واخواتها وبلطة او يعني هنا فاجينا واخواتها. حاسين يوريثرا واخواتها وفاجينا واخواتها. ماشي. بلتلس الثاني الثاني اسمه ايه؟ اسمه سكين. معايا دكاترة؟ بيقال زي رسكينة، عشان انا رسكينة مش عشان انا رسكينة. ماشي، هو ايه؟ هو الراجل ده جدا كانت مامته قالت عليا رسكينة. تمام كده؟ فسميته على اسم ايه؟ اسم سكينة. فسكين دوت بس عشان هو راجل اسمه سكين، هي عشان اسمها ايه؟ سكينة. بس هي مجرد عشان هو بس راجل بس. فهنا سماها ايه؟ سماها هنا في شوية كمان يعني يوريثرا كده. كده؟ في في شويه جرانز اسمها زي كده تفتح كده كده اسمها سكين جرانز. هو الراجل كان ذكي قوي، قال لك طالما في فتحه ما ينفعش تبقى في الهواء كده، يا اما تساع وتتسد، فلازم اي فتحه في الدنيا يبقى عليها ايه؟ عليها جلانس. اي فتحه بتترطب ازاي؟ بجلانس. فدور الراجل هذا راجل اسكتلندي، لا هنا في هنا في في جلانس تفتح ولا في جلانس. بايلكتر اسمهم ايه يا دكاتره؟ اسمهم سكين جلانس. ايه وظيفتهم؟ وظيفتهم هو ترطيب فتحه اليوريترا. معايا؟ يبقى كده حتى الان عندنا في يوريترا وسكين. معايا؟ في هنا فاجينا تفتح، لازم جنبها كمان في ايه؟ مين الدكاتره هنا بيفتح؟ بارتلين مين؟ جلانس. يبقى على الجنبين في مين؟ في بارتلين ايه؟ بارتلين جلانس. يبقى هنا في هنا ستراكشر كمان الهواء اللي بيفتح فيه الانتركوز. الهواء ده يا دكاتره يفتح فيه اربعه ستراكشر وساوندز اربعه ايه؟ اربعه ساوندز. عاش معايا. يلا نقول مع بعض الاول تاني. اول واحد خدناه مين؟ المونز. عايز اعرف ايه في المونز؟ ولا حاجه، حاجتين شعر وهو فيه ايه؟ هير. الهير نصف ان كشكل، اما الشعر ريسبونس تو اندروجين. اسمها ايه اللي هي لون الشعر اسمه ايه؟ اسمه كيوبر. معايا مع الكيوبر كيوبر. معايا كده؟ طيب نبص كده على ليبيا ايه؟ على ليبيا ميجورا. اعرف حاجتين برضه، ان هي الجلد على فات، الجلد ليه كاستر ان الشعر بره والفيتيميشن والبيت سويت جلاند. سم اوف ذيم ار اندوكراين سويت جلاند، مختلفين عن الاسم دي سويت جلاند. تمام. عارف الشات في ده حريش، الشات في فؤادي في مين؟ راوند مين؟ راوند مين؟ الدكتور راوند مين؟ وكانت اوف نص حته بالجوز. اما الميدل وان سيرفس في عندنا ريمنت اوف ذا دارتس مصر. اما الدور وان سيرفس مين؟ يا ريت يا جماعه تتكلموا معايا ليه؟ عشان شايف الدكتور راوند تذاكره، مش عارف تذاكره في الايام دي خالص. بس كده معايا. على فكره برضه حاجه ثانيه، انا بعيد الدرس ده مرتين، يعني المراجعه دي هتعاد مره ثانيه بعد اجازه السنه، عشان الراجل عايز ايه؟ اللي هو حضر النهارده ولسه الحاجات لسه لسه منه يبقى حضر مره ثانيه. انا بدي مخصص كتير جدا تمام، بس انا هدفي انت تبقى طالع بجد اللي هو يعني كويس تماما، مفيش حاجه منطق تماما، يعني حافظ الدرس فاهم وحافظ الدرس. يعني بدي معلومات كتير شويه، عندي كتير شويه دي يعني هي ادفانتج ان انت مش هيبقى في حاجه بالظبط تماما، بس بعتبر ان هم ضعاف شويه تبقى صعبه. حلها براجع كتير. فانت حاجه من الاثنين، يا اما تذاكر بيت كويس يا اما تيجي معايا كتير. حاجه من الاثنين. خلاص؟ يا اما تسمع مني كتير يا اما تذاكر كتير. والاثنين على فكره يقعدوا نفس النتيجه. يعني على فكره اللي عايز يتساب يا اما يقعد يسمع كتير يا اما يذاكر كتير. خلاص؟ طيب. نيجي بعد كده نرجع على ليبيا باينورا. عباره عن ليبيا باينورا؟ موديفايد سكين. يعني ايه موديفايد؟ ما بقاش عندي مين؟ ما عنديش كرب ولا عندي شعر. صح؟ ولا في فات. ما عشان كده ايه مالها؟ تلاقي لا متربشه كده معايا يا جماعه، تلاقيها متربشه كده ايه ومظبوطه كده، وتلاقي هنا عشان مفيش كده تلاقي لونها ايه؟ احمر. شفت انت بالك ازاي احمر ازاي؟ ليه حمرا دي؟ عشان ما فيهاش هنا ايه؟ كيراتين رفيعه خالص، الحاجه رقيقه جدا ولازم تكون رقيقه ليه؟ عشان التنتيشن. معايا يا جماعه؟ طيب سؤال دكتور، هو ليبيا مينوره يعني ربنا خلاها عشان خاطر التنتيشن بس ولا فيها طبعا؟ لا طبعا، اكيد فيها حاجه ثانيه. طيب عرفناها ليه بقى حاجه ثانيه ديت؟ عرفناها لما كانوا زمان تمام ولغايه دلوقتي بتعمل السيركمسيشن. ايه اللي بيحصل بقى؟ وجدنا ان السنين اللي بيتشال فيها بيتقص فيها ليبيا ماينورا بيبقى عندهم كومبلينت غريبه شويه. معايا ايه؟ ايه الكومبلينت الغريبه قوي شويه ديت؟ ان هي لما بتعمل ميكتوريشن بتقلل الغباء اللي فيها. دي حاجه اسمها سبرين اوف ايكوفيوريتي. يعني بتطفش على الجينه. فيظهر ان ليبيا ماينورا دي عشان هي قافله على اليوريترا كده بتخلي الفلو بتاع اليورين ينزل ايه؟ خط مستقيم. ولما احنا دورنا عليها في الراجل هنا في بلد ان هي دور في الحكايه دي قوي. ازاي؟ ان هي بتكون الفلور ارضيه البينايل يوريترا. الفلور اوف بينايل يوريترا. معايا مش معايا ده كده؟ يعني البينس ماشي فيه يوريترا. معايا؟ اسمها بينايل يوريترا. مين هو اللي كون لها الفلور بتاعتها؟ هو التقاء الليجا ماينورا. ايه اللي فاهم ديت؟ حضرتك ممكن النهارده هذا المودي بيوريك الجنسيتاليا والجنسيتاليا مع بعض ازاي بتكون ده بيطلع منين ده بيطلع منين؟ هتقرب دي معلومه. بس انا عايز اقول حاجه، ان البين ده في لما يحصل اريكشن يبقى ليه فنترا وفي دورسا. الفنترا اسبكت ماشي فيه يوريترا. طب مين كون الفنترا اسبكت؟ هو الليبيا ماينورا. يعني الجنس ده يكبر كده يا دكاتره، تيجي معاه يوريترا والليبيا ماينورا تقفل بتكون الفلور اوف ذا ايه بينانيو ريزا. الريزا واقفه كده ده بيدخل لازم تكمل. مين يكملها؟ ودي قافله عامله ميجرام عامله يعني دي ودي بيعملوا ميجرام لليوريزا بتضاف على كده. بينانيو ريزا هي عباره عن ميجا ماينورا في ال سي. لو سالت الاورال قول لي يا ابني هو دي سالينيا ماينورا ايه؟ حاجتين الليبيا ماينورا حاجتين جزء حساس واحد من 3 5 بيتم فيه الاحساس السبيل. ايه 3 5 هنخدنا كم فتحه حتى الان؟ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 البندر أسفل تحت المجاينة من قدام في نصه بالضبط في جي سبوت كده تايب جي سبوت تترس وليبيا ماينورا ماشي. وكلنا برضو البتوين ده ليبيا ماينورا عندي هنا في حتة كده فتحة اسمها مدخل يعني مدخل الدخول يعني ديستيون حتة واسعة ديستيون ودي ليها أربعة باوندر ويبقى فيها أربعة استراكشر معايا اتنين علمة ويوريسا ومجاينة معايا ده فترة مش معايا بيحب أول نقطة ايه بقى في ايه؟ ولك بقى هنا هذا كليترس طوله قد ايه؟ طوله قد ايه؟ هو بيقول لك ذا بادي اوف ذا كليترس الكليترس نفسه ما نعرفش حدش يعرف لكن طول البادي نفسه بقى قد ايه احنا عارفينه. اولا سنة بتول الكليترس وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.